لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، باب فضل من استبرأ لدينه، وحديث النعمان بن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنهما فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلقفنا في لقائنا الماضي عند معرفة الأمور التي يرجع إليها الاشتباه، الأمور التي يرجع إليها الاشتباه. فمن هذه الأمور أن يكون النص خفيا لم ينقله إلا القليل من الناس، فلم يبلغ الجميع من حملة العلم، فهذا أيضا مما يوقع الشبهة، هذا مما يوقع الشبهة. أيضا أن ينقل في المسألة أو في الأمر نصان، أحدهما فيه التحليل والآخر جاء بالتحريم، فيبلغ طائفة منهم أحد النصين، يبلغ طائفة نص يفيد التحليل ويبلغ الطائفة الأخرى نص يفيد التحريم، فتتمسك كل طائفة بنص، أو يبلغ النصان معا. من لم يبلغه التاريخ فيتوقف لعدم معرفة الناسخ. إذا كان عندي تحليل وجاء بعد التحليل تحريم، أو كان عندي تحريم وجاء بعد التحريم أو بعد الحظر إباحة، ماشي كده. فمهم جدا أن أنا أعرف الوقت، لأن حد الناسخ أو حد النسخ هو رفع حكم شرعي متقدم، رفع حكم شرعي متقدم بحكم شرعي آخر متأخر عنه كما يقول علماء الأصول، ماشي كده. فيبقى هنعرف الناسخ من المنسوخ بإيه؟ بالتاريخ، أي النصين كان أولا، ماشي كده. نعم. أيضا أن يكون النص صريحا، وإنما يؤخذ من عموم أو من مفهوم أو قياس، فتختلف في ذلك أفهام أهل العلم، فتختلف فيه أفهام العلماء. أيضا أن يكون فيه أمر ونهي، يكون في النص أو في الحديث أمر وإيه؟ أمر ونهي، فتختلف فيه أفهام أهل العلم. مثلا هل الأمر على الوجوب ولا الأمر على الندب؟ الأمر فيه على الوجوب ولا هو إيه؟ أمر استحباب وندب. أو إذا كان فيه نهي، هل النهي ده على التحريم ولا النهي يفيد الكراهة، ولا النهي يفيد الإيه؟ الكراهة. أيضا فتختلف الأفهام في هذه المسألة. كذلك تعارض الأدلة بحيث لا يظهر الجمع ولا الترجيح بينهما، فهذه أيضا شبهة في حق المجتهد الذي يطلب الأحكام من أدلتها، فمن لم يقف على الحكم الراجح فهو في حقه مشتبه، فالورع اتقاء الشبهة. أيضا اختلاف أقوال العلماء وتعارضها، وهذا في حق المقلد الذي لا ينظر في الأدلة، ما يعرفش يرجح من أقوال أهل العلم، فالورع في حقه اتقاء الشبهة. أيضا ما جاء فيه النهي عن حديث أو من حديث، لكن هذا الحديث لم تتبين درجته، لم تتبين إيه درجة هذا الحديث، يعني هل هو في عداد المقبول ولا هو مردود، هل هو في عداد المقبول فنقول إن هو صحيح أو حسن أو حسن بطرقه وبشواهده مثلا، ولا هو في عداد المردود ضعيف. فأيضا تأتي الإيه تأتي الشبهة وتطرق الشبهة من خلال ذلك، فيقع الشك في مدلوله، يقع الشك في مدلول هذا الحديث. المكروهات جميعها، المكروهات جميعها هي سلم إلى فعل المحرمات والإقدام عليها. فالمكروه عقبة بين العبد وبين الحرام، فإن العبد إذا اتقى المكروه وهاب الإقدام عليه ورآه معصية كان حاجزا منيعا له عن الوقوع في الحرام، عن الوقوع في الإيه؟ عن الوقوع في الحرام. كذلك المباح، كذلك المباح حيث يخشى على المرء أن يؤول فعله مطلقا إلى مكروه أو محرم فينبغي اجتنابه، كالإكثار مثلا من الطيبات، كالإكثار من الإيه؟ التوسع في المباح، الإكثار من الطيبات، فإن هذا يحوج إلى كثرة الاكتساب، إن الإنسان يكون عنده إيه؟ عنده ذات يد، عنده غنى، عنده مال، عشان يتوسع في هذه الإيه؟ رغم أنها طيبات، عشان يتوسع في الطيبات. طيب افرض أنه لم يستطع، حيضطر يعمل إيه وهو تعول على ذلك؟ ممكن يضطر أنه يعمل إيه؟ يضطر إلى أن يقع في أن يتكسب أو يأخذ ما لا يحل له، ما لا يحل له، فيبقى عمل إيه؟ وقع في الحرام، وقع في الحرام. نعم، فإنه يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي إلى بطر النفس والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأقل أحواله، أقل ما فيه، الاشتغال عن مواقف العبودية، وهذا معلوم بالعادة مشاهد، وكما جاء عند ابن حبان في صحيحه بسند حسن لأجل عبد الله بن عياش القتباني وابن عجلان محمد بن عجلان، فإنهما صدوقا في اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، اجعل بينك وبين الحرام سترة من الإيه؟ سترة من الحلال. من فعل ذلك استبرأ لعرضه، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أرتع فيه، يعني أرتع في الحلال، أرتع في المباح، كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه، يوشك أن يقع فيه. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم لا يستكثرون من المباح خوفا على أنفسهم من مفاسد، إما في الحال كالركون إلى الدنيا، أو في المآل كالحساب عليها. لابد، لابد أن أنت حتسأل عن هذه الأشياء، لابد أن تسأل عن هذه الأشياء. وكذلك المطالبة بالشكر، المطالبة بالشكر، ثم لا تسألن يومئذ عن الإيه؟ عن النعيم، فلا بد. وغير ذلك مما هو معروف من سيرهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، هكذا في جميع نسخ البخاري، محذوف جواب الشرط إن أعربت من على أنها شرطية، إذا أعربت من على أنها إيه؟ على أنها شرطية. وقد ثبت المحذوف في رواية الدارمي عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري في هذا الحديث، فقال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. ويمكن أيضا إعراب من على ما في سياق البخاري رحمه الله موصولة، فلا يكون فيه حذف، إذ التقدير والذي وقع في الشبهات مثل راع يرعى حول الحمى، مثل راع يرعى حول الحمى. لكن الأول هو الأولى لثبوت المحذوف عند الإمام مسلم في صحيحه وغيره من طريق زكريا الذي أخرج الحديث منها البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقوله كراع يرعى جملة مستأنفة وردت على سبيل التمثيل للتنبيه بالشاهد على الغائب، للتنبيه بالشاهد على الإيه؟ على الغائب. وده فايدة ضرب الأمثال، ده فايدة ضرب الإيه؟ ضرب الأمثال. والحمى المحمي أطلق المصدر على اسم المفعول. وفي اختصاص التمثيل بذلك نكتة، وهي أن ملوك العرب ملوك العرب كان من عادتهم أنهم يحمون لمراعي مواشيهم أماكن تبقى أماكن خاصة، دي أماكن الملوك، كل ملك له منطقة فيها الكلأ فيها العشب فيها الماء ويحط لها حرس يحمي هذه المساحة المكانية من أن أي حد يفكر أن هو يقرب لها أو أن هو يدخل يرعى في هذه المراعي. دي ما ترعاش فيها إلا ماشية الملك فقط، ماشية الملك فقط. طيب دلوقتي لو جه راعي بالماشية بتاعته وحام حول الحمى، ممكن يضمن أن حاجة تدخل في حمى الملك ولا لا؟ طب لو دخلت حاجة منه وأكلت من حمى الملك بقى المسألة دي، إيه اللي ممكن يتوقعه؟ أن يؤاخذ من قبل الملك ويقع عليه غضب من الملك جراء ذلك. فهنا ده أمر مشاهد لدى العرب كانوا يعرفونه، فجاء بهذا الأمر المشاهد على الأمر الإيه؟ على الأمر الإيه؟ على الأمر الشرعي، على الأحكام الشرعية، وهو توقي المحارم وعدم الوقوع في الإيه؟ وعدم الوقوع في الحرم. فشبهه بحدود الإيه؟ بحمى الملك الذي يحدد مساحة، هذه المساحة خاصة بالملك لا يقربها أحد. فهنا الإنسان الواعي يعمل إيه؟ من بداية الأمر لا يقترب من هذه المراعي، لا يقترب من هذا الحمى، ولكن يرعى بعيدا، يبقى كده سلم. سلم ولا ما سلمش؟ رغم من كل هذه المساحة، مساحة إيه؟ ما حدش هيعترض فيها إن إيه؟ إن رعى فيها، مش كده؟ يبقى لابد أن يجعل بينه وبين الحرام سطرة من الإيه؟ سطرة من الحلال، يبتعد، يبتعد قدر الإيه؟ قدر ما. لما نشوف مثال، مثلا العلماء، العلماء ما فيش عندهم نزاع في مسألة اتيان مباشرة المرأة في أثناء دورتها لثبوت النص بذلك، مش كده؟ طيب الإجماع كله منعقد على حرمة جماع المرأة في أثناء الدورة، يبقى فرق بين الجماع وبين الإيه؟ بين المباشرة. فالجماع هي يكون في الفرج، فهذا حرام بنص كتاب الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ فاعتزلوا النساء في الإيه؟ في المحيط. رب العزة تبارك وتعالى جعل غيتين حتى يأتي الرجل المرأة، يأتي الزوج زوجته، ماشي كده؟ جعل إيه؟ غيتين. الغاية الأولى انقطاع الدم، ماشي كده؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن يعني إيه؟ ينقطع الدم، أدي غاية. والغاية الثانية فإذا تطهرنا، تطهرنا يعني إيه؟ اغتسلنا من الحيضة، يبقى دي الغاية الثانية، ماشي كده؟ بعد ما تغتسل من الحيضة فأتوهن من حيث إيه؟ أمركم الله. طيب في أثناء هذه أثناء هذه الدورة، وكان معروف أن اليهود إذا حارت المرأة كما جاء في الأحاديث الصحيحة لا يؤكلونها ولا بل قد يخرجونها من البيت، وجاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن اليهود يفعلون كذا وكذا وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم افعلوا كل شيء إلا الإيه، بس هو ده اللي ممنوع عليك. لدرجة أن واحد من الصحابة قال يا رسول طب يعني لمخالفة اليهود أفلا نجامعهن، نجامع المرأة؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الصحابة أن حيقع بإيه أمر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل له بإناء فيه لبن صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا يجوز للرجل للزوج أن يباشر زوجته. طيب الممنوع إيه بقى؟ الإتيان في الفرج أثناء الإيه؟ أثناء الدورة، متفقنا على هذه المسألة؟ طيب يبقى له ذلك، يفعل ما بدله، يفعل ما بدأ ما بدله، لكن لابد من محاذير، لابد يكون يتوقع أمور معينة. الوقاية دي بينها لنا الحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وحال حيضتها أمرها أن تأتزر، أمرها أن إيه؟ أن تأتزر. حتأتزر يعني حتضع شيء عليه على على المنطقة المحظورة، ماشي كده؟ أمرها أن تأتزر، فيباشرها صلى الله عليه وسلم فيما بين السرة والركبة، يبقى كل ده. طيب. ثم قالت، وده بقى المهم جدا، قالت رضي الله تبارك وتعالى عنها: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه أو لإربه، الاثنين صح، ماشي كده. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الخلق وأخشى الخلق وأعلم الخلق بربه تبارك وتعالى، ومع ذلك يفعل ماذا؟ طيب، احنا قلنا ان العلماء على ان الرجل او الزوج لا يلزم هذا الامر، لا يلزم ان المرأة تعتذر، او لا يلزم هذا، لكن المهم ان هو هيكون حذر منين؟ من الاتيان في الفرج، بس كده، بس كده. طيب، لو ان انسانا فعل ذلك بدون مثلا اخذ الاحتياط، كان كالراعي يرعى حول الحمى، لان مع بقى اتيان الشهوة، فوران الشهوة، قد لا يستطيع أن يتمالك نفسه، لا هو ولا إيه ولا امرأته، فيقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. يبقى الأحوط له والأسلم له أن إيه؟ أن يرعى بعيدا عن الإيه؟ عن الحبيب، يأخذ الإيه؟ الاحتياط، يحتاط لذلك، يحتاط لذلك بشيء مثلا ملابس الداخلية المعروفة كذا كذا، المهم يضمن أنه إيه؟ أنه لا يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. ده أخذنا منين؟ من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى لابد للإنسان يتجنب الإيه؟ يتجنب الإيه؟ بأنه يجعل مساحة بينه وبين الإيه؟ وبين الحرام، وبين الحرام، ماشي كده؟ فده على سبيل الإيه؟ على سبيل المثال، على سبيل المثال يوضح هذا المعنى. إذن مهم جداً ان ضرب المثل الحسي، المثل المشاهد، بالمثل الايه؟ بالامر الشرعي او بالامر الغيبي، لتقريب المعنى الى الذهن، لتقريب المعنى الى الايه؟ الى الذهن. ودي كانت عادة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول للصحابة ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، مثلها كمثل المؤمن، فاخبروني ما هي؟ فيقول ابن عمر رضي الله عنهما: فخاض الناس في شجر البوادي، وقع في نفسي أنها النخلة. الناس كان أبو بكر وعمر وغيرهم كبار الصحابة، لكن عبد الله بن عمر استحيا أنه يتكلم بحضرة الكبار ويقول يا رسول الله أنها الإيه؟ إنها النخلة، كما جاء في مواضع أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بيضرب المثل بإيه؟ عشان يقرب لهم ليه؟ ان النخلة، ان النخلة ما فيش جزء في النخلة لا يستخدم، كل اجزاء النخلة لها ايه؟ لها فوائد، لها وكذلك الايه؟ وكذلك المؤمن لا يعدم خيره ابدا، لا يعدم ايه؟ لا يعدم خير المؤمن ابدا. عشان كده مثله كمثل الايه؟ مثله كمثل النخلة. فيبقى المثل الحسي المشاهد يقرب المعنى الايه؟ إلى ذهن المتلقي. فكان من عادته صلى الله عليه وسلم دائما يضرب، فهنا المثل، فقال صلى الله عليه وسلم: كالراعي يرعى حول الحمى، ولكل ملك، يعني ملوك الدنيا اللي انتم تعرفوهم وتعرفوا عاداتهم في هذه الأمور، انهم يستقطعوا أماكن خاصة لأجل أن ترعى فيها إيه؟ مواشيهم. وهذه المراعي وهذه الأماكن محمية، فيها الكلأ بتاعها، فيها الماء بتاعها، إياك حد من الرعية أن يجي يرعى في هذا الموطن. فالحذر، الإنسان اللي مش عايز يوقع بنفسه في إشكالات من البداية، هيعمل إيه؟ يبتعد بعيد عن المراعي ديت، ربنا يغني من فضله. طيب، في إنسان خائف، عنده حذر شديد، عنده مراقبة شديدة، هيعمل إيه؟ يقول لك: لا، ده أنا إيه؟ أنا ذهني، أنا هحتاط للأمر. طب هيقرب، هيقرب، هيقرب، يقرب، يقرب، يقرب، بقى على الحدود. الحدود دي تعمل ايه؟ ما يضمنش. افرض شاه، بقرة، اي شيء فلتت وانت لا تدري، ام الدخلة، يبقى اوقعت نفسك في ايه؟ اوقعت نفسك في المحظور، وبالتالي اوغرت بقى ايه؟ الملك ده يغضب ويوقع بك عقاب وكذا وكذا وكذا. فالاول عملي بايه؟ الاول ده الكيس، هو ده اللي المفروض يكون، ان يكون بينه هذه المساحة وبينه هذه المسافة، حتى لا يقع فيما ايه؟ فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولكل ملك حمى. طيب، حمى الله في الارض تبارك وتعالى هو محارمه، الحرام، الحرام سبحانه وتعالى حرم الفواحش، حرم الايه الفم. وسبحان رب العالمين تبارك وتعالى المتأمل لشرع الله عز وجل يجد ان الله تبارك وتعالى لم يكلفنا فوق طاقتنا، لم يكلفنا فوق ايه فوق طاقتنا، فلا يأمرنا بما نعجز عن القيام به. ما فيش حكم شرعي، ما فيش حكم شرعي واجب علينا فرض علينا نعمله نعجز عن القيام ايه عن القيام به، لا نستطيع ان نقوم به. ماشي كده. طيب، ولا تجد ابدا فيما حرم الله تبارك وتعالى شيئا مما حرمه نهى عنه رب العزة تبارك وتعالى اننا لا نقدر على تركه، بل هو مقدور عليه مقدور على تركه. واضح؟ فهذا ايه؟ فهذا فضل الله تبارك وتعالى علينا، هذا فضل الله تبارك وتعالى علينا. قال أهل العلم: ولكل ملك حمى، كان من عادة ملوك العرب أن تكون لهم أماكن مختصة يتوعدون من يرعى فيها بغير إذنهم بالعقوبة الشديدة، فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشهور عندهم، فالخائف من العقاب المراقب لرضا الملك يبعد عن ذلك الحمى خشية أن تقع مواشيه في شيء منه. يبقى ده إيه؟ حفظ نفسه وصان نفسه من البداية، فبعده أسلم له ولو اشتد حذره. وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من جوانبه، لكن هذا لا يأمن أن تنفرد الفاذة فتقع في حمى الملك بغير اختياره، أو يمحل المكان الذي هو فيه ويقع الخصب في الحمى فلا يملك نفسه أن يقع فيه. فالله سبحانه وتعالى هو الملك حقا سبحانه وتعالى، وحماه جل وعلا محارمه، وحماه جل وعلا محارمه. حافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى يقول تنبيه: ادعى بعضهم أن التمثيل هذا المثل المضروب من كلام عامر الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى، وأنه مدرج في الحديث. يبقى ده هذا الكلام ليس من كلام النبي، ولكل ملك حمى، ماشي كده، والمثل ده هذا ليس من كلام من لكن ده من كلام مين؟ من كلام عامر الشعبي. وطالما من كلام عامر الشعبي يبقى ده ايه؟ إدراج، يسمى ايه؟ المدرج. فهذا مدرج في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حكى هذا الكلام أبو عمرو الداني، لكن قال الحافظ: لم أقف على دليله إلا ما وقع عند ابن الجارود في المنتقى، عند ابن الجارود في المنتقى، والإسماعيلي من رواية ابن عون عن الشعبي، قال ابن عون في آخر الحديث: فلا أدري هذا ما سمع النعمان أو قال برأيه، هذا ما سمع النعمان أو قال برأيه. يعني عايز يقول هذا المثل المضروب اللي هو لكل ملك حمى، هذا المثل المضروب في الحديث هو مما سمع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هو من قول الشعبي، أم هو من قول الإيه؟ أم هو من قول الشعبي. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وتردد ابن عون في رفعه، تردده في الرفع هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الشعبي، قال: لا يستلزم كونه مدرجا، هذا التردد لا يستلزم يكون ايه؟ ان يكون مدرج، يعني يكون من كلام الشعبي. ليه؟ لان الاثبات الرواه الاثبات قد جزموا باتصاله ورفعه، قد جزموا باتصاله ورفعه انه ثابت عن النعمان مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الايه؟ المتصل المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يقدح شك بعضهم فيه، فلا يقدح شك مين؟ شك ابن عون وتردد ابن عون، يا ترى ده مدرج ولا مش مدرج، ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام الشعبي. هو تردد، لكن غيره ايه؟ ما ترددش، غيره ايه؟ ما ترددش، غيره رواه على أنه ايه؟ متصل مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقول قول الإيه؟ قول الأثبات، قول الإيه؟ قول جماعة الإيه؟ الثقات الأثبات، ولا يضر تردد ابن عون في هذه الحالة. وكذلك سقوط المثل من رواية بعض الرواة كأبي فروة عروة ابن الحارث الهمداني، وهو أحد الثقات، عن الشعبي التي أخرجها البخاري في كتاب البيوع من صحيحه، لا يقدح في من أثبته لأنهم حفاظ، لأنهم إيه؟ لأنهم حفاظ. ففي رواية أبي فروة عن الشعبي ما جابش المثل أصلا، لم يذكر إيه كالراعي يرعى حول الحمى ولكل ملك إيه حمى، ما جابش الإيه ما جابش المثل أصلا. فهل كونه لم يذكره، هل كونه لم يذكره يقدح أيضا في هذا الحديث أو يقدح في كونه موجود في روايات الأثبات؟ لا، يبقى برضو الحديث إيه متصل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المثل المضروب، بهذا الإيه بهذا المثل المضروب. قال: ولعل هذا هو السر في حذف الإمام البخاري قوله وقع في الحرام، ليصير ما قبل المثل مرتبطا به، فيسلم من دعوى الإدراج، فيسلم من دعوى الإيه فيسلم من دعوى الإدراج. ومما يقوي عدم الإدراج رواية ابن حبان الماضية، الرواية اللي احنا لسه ايه لسه ذكرينها، وكذلك ثبوت المثل مرفوعا في رواية ابن عباس وفي رواية عمار بن ياسر احنا ذكرناها من مرويات الطبراني في اول هذا الحديث. قوله يوشك اي يواقعه، يوشك وشكا ووشاكة يصرع او يقرب، يبقى يوشك يعني ايه يسرع أو يقرب أن يقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. أن يواقعه، واقع الأمور مواقعة ووقاعا لابسها، يبقى تلبس بالإيه أوشك قرب وأسرع أن يقع أو يتلبس بالإيه أن يتلبس بالحرام، أن يتلبس بالحرام. وذلك يكون من وجهين، وذلك يكون من وجهين، أحدهما أن من لم يتق الله عز وجل وتجرأ على الشبهات، وتجرأ على الشبهات أفضت به إلى المحرمات بطريقة اعتياد الجرأة، يبقى الإنسان اللي اعتاد على الشبهة يسهل عليه أنه يقع في الإيه في الحرام، لأنه إيه لأنه تجرأ على ذلك واعتاد على ذلك، فيسهل عليه مواقعة الحرام، فيسهل عليه مواقعة الحرام والتساهل في أمرها، فيحمله ذلك على الجرأة على الحرام المحض. ولذا قال بعض أهل العلم: المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فإذا استهان الإنسان بالصغيرة، دي صغائر مش كده، إيه يعني دي صغيرة، دي ما فيهاش مشكلة، دي صغيرة، كثرة الصغائر ممكن تجرأه على الإيه على الكبيرة، وإذا تجرأ على الكبيرة يوصله ذلك إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنه حيعمل إيه هنا، يستبيح الكبيرة، وإذا استباح الكبائر استباح المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة، شفت الإشكالية بقى تؤدي إلى ماذا؟ نعم. وإذا استهان بالكبيرة أوصلته إلى الكفر، فإن تراكم الذنوب على القلوب يحول بينها وبين الهدى والنور، كما قال جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كان ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. إذا بدأت الأمور إيه صغيرة كما في الحديث: تنكت نكتة، تنكت نكتة، تنكت نكتة، أذنب ذنب تتحط له إيه نكتة نكتة نكتة نكتة، كل دي ذنوب. طب ذنب صغير إلى ذنب صغير، نكتة إلى نكتة إلى نكتة إلى نكتة، لحد ما إيه القلب إيه بران على قلوبهم، لحد القلب ما إيه يظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى، فيحجب عن الإيه يحجب عن الهداية، يحجب عن. يبقى إذا الإنسان ما يستصغرش الإيه الذنب، فالذنب إلى الذنب إلى الذنب. أيضا الإنسان ما يستهنش بالذنب، ما يستهنش بالإيه بالذنب، يقول لك ده ذنب إيه صغير، لكن إذا نظرت إلى صغر الذنب فانظر إلى عظمة من تجرأت على حدوده، فانظر إلى عظمة الله جل وعلا، ماشي كده، أنت على من تجرأت، أنت على من تجرأت، هي دي المسألة اللي لابد أن أنت تنتبه إليه. ولذلك دائما أبدا الإنسان اليقظ، الإنسان المؤمن النقي ينظر إلى ذنبه كأنه إيه؟ كأنه كالجبل، يوشك أن تشوف التاني بقى يشوف الذنب عامل زي ايه زي دبانة كده، زي ذبابة يهشها. دي مسألة يعني شوف الحذر، شوف الأمر يعمل ايه في صاحبه، فشتان بين قلب هذا بين ايه وبين قلب هذا، نسأل الله العافية. الأمر الثاني أن من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام ولا يشعر به. وإلى هذا النور الإشارة بقوله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وإلى ذلك الإظلام الإشارة بقوله جل وعلا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا أداة استفتاح وتنبيه، ألا يبقى يقول لك إيه انتبه، انتبه لما بعدها، انتبه لما إيه لما بعدها، لأن ما بعدها إيه حق. نعم. قال الطيبي ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، إعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ألا للتنبيه على صحة ما بعدها وفي إعادتها وتكريرها دليل على عظم شأن مدلولها. إن حمى الله في أرضه محارمه، المراد بالمحارم فعل المنهي المحرم أو ترك المأمور الواجب أو ترك الاثنين معا، يعني أن يترك فعل الواجبات ويأتي الإيه؟ ويأتي المحرمات، ويأتي المحرمات. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قدر ما يمضغ، على قدر قطعة اللحم الإنسان ممكن إيه يحطها في فمه أو في فيه ويعمل إيه يأخذ في مضغها، يأخذ في مضغها. يبقى في الجسد مضغة، يبقى المضغة دي إيه صغيرة، ماشي كده. طيب أي قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية. لما تبص للقلب بالنسبة للبدن، القلب قد إيه من البدن؟ القلب قد إيه بالنسبة للرئة؟ القلب قد إيه بالنسبة للمخ؟ القلب قد إيه بالنسبة للكبد؟ شوف القلب، يبقى القلب جرم، جسم صغير في البدن بالنسبة لأعضاء البدن، هو إيه؟ صغير، لكن خطر هذا الجزء عظيم وشأنه عظيم ومقامه عظيم، لأنه سيد الإيه؟ سيد هذا البدن، سيد هذا الإيه؟ رغم أنه هو إيه؟ أصغر الإيه؟ أصغر البدني أو أصغر الأعضاء اللي موجودة في البدن، على قدر ما إيه؟ على قدر ما يمضغ، ومع ذلك هو ملك هذه الإيه؟ هذه الجوارح، وهو المتحكم في هذه الإيه؟ في هذه الجوارح وفي هذه الأعضاء. قدر ما يمضغ، وعبر بها هنا عن مقدار القلب في الرؤية. وسمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه. لما تيجي تدور كده تقول لك إيه ده، أنا مدي لك أحسن حاجة في يا مثلا كده خصايا، ولا هيقول لك إيه الدين الإيه الدين القلب، لأن القلب ده أفضل إيه ده أطيب حاجة في المسألة دي، وخالص هذا الشيء. فخالص الشيء هو إيه؟ هو قلبه. أو لأنه وضع في الجسد مقلوبا، وضع في الجسد مقلوبا. وقال القرطبي المضغة القطعة من اللحم، وهي قدر ما يمضغه الماضغ، قدر ما يمضغه الماضغ، يعني بذلك صغر جرمها وعظيم قدرها، صغر حجمها وعظيم إيه؟ وعظيم قدرها. إذا صلحت صلح الجسد كله، يعني لما نقول صلح الشيء وصلح صلاحا زال عنه الفساد، زال عنه الإيه؟ زال عنه الفساد، وكان نافعا، وكان نافعا. وإذا فسدت فسد الجسد كله، الفساد ضد الإيه؟ ضد الصلاح، الفساد ضد الصلاح، وهو التلف والخلل. فإذا تلفت أو وقع في هذا العضو الخلل يحصل في الجسم كله، يختل ويتلف، يختل ويتلف. قال الحافظ رحمه الله إذا صلحت وإذا فسدت، هو بفتح عينهما، بفتح عينهما. طبعا هنا عينهما صلح يعني على وزن إيه؟ فعل، فالعين إيه؟ مفتوحة، يعني هو ده اللي يقصده يعني في الوزن الصرف يعني. نعم. وتضم في المضارع، وحكى الفراء الضم في الماضي صالحا، وهو يضم وفاقا إذا صار له الصلاح هيئة لازمة لشرف ونحوه، لشرف ونحوه. والتعبير بإذا لتحقق الوقوع غالبا، وقد تأتي بمعنى إن، كما هنا إن فسدت فسد الجسد كله، إن صلحت صلح الجسد كله. وخص القلب بذلك لأن القلب أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، بصلاح الأمير تصلح الإيه؟ تصلح الرعية، كما قالوا لعمر عففت فإيه؟ فعفوا ولو رتعت لإيه؟ لرتعت الرعية. نعم. وبفساد الأمير تفسد الرعية، ألا وهي القلب. قال القرطبي هذا اللفظ، لفظ القلب ده في الأصل مصدر قلبت الشيء، مصدر إيه؟ قلبت الشيء أقلبه قلبا إذا رددته على بدأته. إذا رددته عليه على بدأته. فتقول مثلا قلبت الإناء إذا رددته على إيه؟ على وجهه. مسكت الإناء الكوب قمت قلبه، يعني عملت فيه إيه؟ جعلت عاليه وإيه؟ سافله. أدي القلب. نعم. قال وقلبت الرجل عن رأيه. قلبت الرجل عن رأيه، كان له رأي قمت أنا إيه؟ قلبت عن رأيه، يعني صرفت عن هذا الرأي وحولت عن هذا الرأي. قلبت الرجل عن طريقه، كان ماشي رايح في اتجاه فحولت إلى اتجاه إيه؟ إلى اتجاه آخر. أدي معنى الإيه؟ أدي معنى القلب. نعم. قال ثم نقل هذا اللفظ فسمي به هذا العضو المخصوص، اللي هو العضو اللي في البدن الذي هو أشرف أعضاء الحيوان، الذي هو أشرف أعضاء الحيوان، لسرعة الخواطر فيه ولترددها عليه. وقد نظم بعض الفضلاء هذا المعنى فقال ما سمي القلب إلا من تقلبه، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. احذر على القلب من قلب وإيه؟ وتحويل، إن يحصل له إيه؟ تغير ويحصل له تردد ويحصل له إيه؟ تحول. فلابد أن أنت دائما أبدا تبقى عامل إيه في القلب؟ تراعي القلب. وده يقول لك أن أعمال الباطن أهم من أعمال الظاهر، فأعمال الباطن هي إيه؟ أصل الظاهر. فكلما كان الباطن صحيحا جاء العمل إيه؟ كلما اختل أمر الباطن والعبادات القلبية، العبادات الباطنة، كلما اختلت العبادات الإيه؟ الأعمال الظاهرة والعبادات الإيه؟ والعبادات الظاهرة. نعم. ثم لما نقلت العرب هذا المصدر لهذا العضو التزمت فيه تفخيم القاف، تفخيم قاف الإيه؟ القلب. القلب هنا إيه؟ القاف بتاعته إيه؟ مفخمة. نعم. تفريقا بينه وبين أصله اللي هو الإيه؟ القلب، اللي هو التحويل، تيجي إيه؟ مخففة، ما تجيش مفخمة، ما تجيش إيه؟ مفخمة. نعم. وليحذر اللبيب من سرعة انقلاب قلبه، من سرعة انقلاب قلبه، إذ ليس بين القلب والقلب إلا التفخيم، ما فيش بين القلب العضو وبين القلب التحول والتغير إلا بس إيه؟ تفخيم الحرف، تفخيم القاف. نعم. وما يعقلها إلا كل ذي فهم مستقيم. ده كلام القرطبي، هو كلام يعني مات رحمه الله تبارك وتعالى. فوائد هذا الحديث، هذا حديث عظيم جليل، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، أحد الأحاديث التي عليها مدار الإيه؟ مدار الدين. لذلك قالوا يعني يكفي المرء لدينه أربع أحاديث. كم حديث؟ أربعة. الأعمال بالنيات، وهذا الحديث الحلال بين والحرام بين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، ماشي كده. وقالوا أيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قالوا دولت لو عمل الأربعة دولت، وفي اختلاف بقى بينهم على الأربعة يدخلوا ويطلعوا أحاديث أخر في هذا، لكن الأحاديث ديت التلاتة دولت إيه؟ ثبوت في هذا المعنى. قال فهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين، فهو مشتمل على الحلال والحرام والمشتبهات والإيه؟ والمشتبهات، وما يصلح القلوب وما يفسدها، وتعلق الأعمال بالجوارح، وتعلق الأعمال بالجوارح. أيضا هذا الحديث فيه الحث على إتيان الحلال وعلى اجتناب الحرام، كذلك فيه الحث على اجتناب المشتبهات والإمساك عنها صيانة للدين والعرض، فالسلام لا يعدلها شيء. عليك أن أنت دائما أبدا إيه؟ عليك أن أنت دائما أبدا إيه؟ تتوقع تكون على حذر، تتوقع تكون على إيه؟ على حذر. ولما تيجي تشوف بقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد في ذلك الكثير، تجد في ذلك الكثير. الإمام أحمد وغيره أخرج أن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يعني للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إني لي إليك حاجة، يعني عايز أكلمك في أمر في موضوع. فقال صلى الله عليه وسلم انظري أي طرق المدينة، أي طريق في المدينة تختاري، قعدت إليك، قعدت إيه إليك. فقال أنس فجاءت في طرق من طرق المدينة فقعد إليها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها، حتى قضى إيه؟ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إيه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كانت معه صفية وكان معتكفا صلى الله عليه وسلم، ثم جاء مضى ليقلبها، مضى ليرجعها، فرجلان من الأنصار رأي النبي فأسرع فقال على رسلكما، إنها إيه؟ إنها صفية، إنها صفية. دائما أبدا على الإنسان أن يتوقع هذا الأمر. الإمام مسلم من حديث أنس، حديث أنس عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك، ثلاثة من الصحابة يروي بعضهم عن إيه؟ عن بعض. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عتبان، وكان عتبان بدأ رضي الله عنه يضعف بصره، يضعف إيه؟ بصره، وكان بيخاف أنه يخرج بسبب الظلمة وبسبب السيول الشديدة، فيخاف أنه خرج مع ضعف البصر كمان، أنه إيه؟ لو خرج في مثل هذا الجو يهلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحب أن تأتيني فتصلي عندي في البيت في المكان، أتخذ هذا الموضع مصلى. يبقى يتبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يجوز إلا للنبي، هذا خاص بالنبي فقط، لا تبرك بأثار أهل العلم أثار الصالحين، كل هذا مردود، كل هذا إيه؟ مردود. ولو حدث لكان أولى الناس به بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، ومع ذلك لم يحدث مع وجود المقتضي وانتفاء إيه؟ وانتفاء المانع. ماشي كده؟ طيب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقام يصلي صلى الله عليه وسلم في موضع أشار إليه أو حدده له عتبان رضي الله تبارك وتعالى عنه. المهم أن الصحابة خلفه يقولون ليته يدعو على مالك بن دخشم، ماشي، ليته دع عليه يعني يهلك كذا كذا كذا كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. ليه هذا الأمر؟ أن هم رأوا أن رأيه مع المنافقين، جلسته مع المنافقين، نصيحته مع أهل النفاق، شبهة ولا مش شبهة، حكموا عليه بإيه وبعايزين النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قالوا يا رسول الله يعني هو يقولها بلسانه بس، لكن عمله ونصيحته تدل عليه مع المنافقين وكذا وكذا، على خلاف هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم إيه؟ ما قالوه، لأنه أوقع نفسه في هذه الإيه؟ في هذه الشبهة. فعليه أن يتوقع الأماكن، المحاذير، الناس دي ناس سوء، الناس دي ناس كذا. يبقى مجالستك معهم، جلوسك بينهم، معاملاتك معهم، يبقى يطولك إيه؟ يطولك إيه؟ هذه الشبهات. يبقى أنت على شاكلاتهم، يبقى لا يسلم لك دينك ولا يسلم لك إيه؟ عرضك، تذم ذما شرعيا، وعرضك أيضا إيه؟ يطعن فيه الطاعن. فعليك أن ترح نفسك وتبتعد بنفسك عن هذه الإيه؟ عن هذه الشبهات، عن هذه الشبهات. والأحاديث بذلك كثيرة، الأحاديث في ذلك إيه؟ في ذلك كثيرة. الرجل الصحابي الذي جاءت امرأة فعرفته، أنت فلان كذا، نعم كذا، تزوجت فلانة، فقالت إني أرضعتكما، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه المرأة تزعم أنها أرضعتني وزوجتي. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو قد قيل، يعني هنا تحصل إيه؟ قال له رسول الله يعني أفارقها خلاص، ما ينفعش زواج، ما ينفعش أنت تجامع من هي إيه؟ محرمة عليك، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من الرحم، فما ينفعش هذا الأمر. قد قيل هتعمل إيه؟ وقد قيل هتعمل إيه؟ وقد إيه؟ وقد قيل. يبقى لابد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع عدي بن حاتم، عدي كان مغرم بالصيد، مغرم بالإيه؟ بالصيد. فبيقول له يا رسول الله يعني أني أرسل كلبي المعلم، وشوف حتى يعني الكلب حيوان سبع مش كده، ذكر ورفع شأنه لأنه إيه؟ لأنه معلم. يبقى العلم يرفع كل من ينتسب إليه، شوف المعنى، يبقى رفع شأن الحيوان لأنه إيه؟ لأنه نسب إليه إنه تدرب وتعلم. فالعلم رفع لكل إيه؟ ولذلك يعني لما تيجي تتوسع في هذه المسألة، نافع يقول لك نافع مولى إيه؟ مولى ابن عمر، مولى مش كده، عكرمة مولى ابن عباس مش كده، موالي وابن سيرين مولى أنس، مش كده؟ كل دول موالي، كل دول موالي. إيه اللي رفع شأنهم؟ إيه اللي رفعهم كده وبقوا سادات، سادات التابعين، سادات المسلمين؟ شأنهم اللي رفعوا الرفعة دي كلها إيه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. شوف شرف، شرف، شرف. فالعلم شرف، العلم رفعة في الدنيا وإيه والآخرة. نعم. قال والسلامة لا يعدلها شيء، أيضا من الفوائد البعد عن الأمور الموجبة لسوء الظن والوقوع في المحظور. فالشاهد يعني أنا نسيت بس حكاية إني أرسل كلبي المعلم على الإيه، على الصيد يعني، فأجد معه كلبا آخر فلا أدري أيهما إيه، أيهما سبق، مين اللي أخذ الأول، مين اللي أخذ الفريق الصيد أو الفريسة الأول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، إذا كان الأمر كذلك عليك أن أنت إيه تترك، ما تقربش هذا الأمر، لأنك لا تدري أيهما إيه، أيهما أخذ، مين اللي سبق فيهم وأخذ الأول. فإنك سميت على كلبك ولم تسمى على الإيه، يبقى ابعد عن ده، يبقى اللي يجوز أن أنت إيه اللي أنت تاكل منه اللي وجدت عليه كلبك وإيه وسميت عليه. شوف الماء يبقى شبهة ولا مش شبهة، قامت، قامت شبهة ولا ما قامتش شبهة. في احتمال، في احتمال انه يكون كلبي هو الذي اخذ، يبقى ما فيش مشكلة، لكن في شبهة تانية ان يكون اللي ايه الكلب الاخر هو الذي اخذ وانا لم اسمي عليه، اعمل ايه؟ تترك المسألة، تترك، يبقى الورع ترك الايه. وهنا الترك هنا اسف مش هيكون كمان تورعا، ده الترك هنا هيكون ايه واجب، الترك هنا ايه واجب. شوف المسألة عاملة ازاي. ويمكن ضربنا مثل قبل كده بان لو ايه جزار واحد ما عندوش ضمير راح جاي ايه بتاعة ماتت عنده قام جاي يسلخها، قال لك ضاعت عليا فلوسي وكده، قام جاي يسلخها وقام جاي دبح واحدة تانية. واحد شاف المسألة دي عارف هذا الامر، لكن مش عارف انهون المذبوحة، انهون المزكاة، وانهون الميتة. يبقى هنا تعمل ايه؟ ده الواجب عليك، ان ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه، فتركه واجب، لازم تسيب الاثنين، لازم تسيب الايه، لازم تسيب الاثنين. نعم. ايضا ان الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذلك الحرام المحض بين لا اشتباه فيه، كذلك الاخذ بالورع والاحوط في غير الحلال، الاخذ بالورع والاحوط في غير الايه، في غير، في غير الحلال يعني في غير الحلال المحض البين، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كذلك فيه تعظيم قدر العلم، لأن المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أدي ما أدي لفظ الحديث، لكن مفهوم الحديث إن في إيه الخواص أهل العلم يعلمها العلماء ويعلمها طلاب العلم، فيفرقون حكمها إما بنص أو بقياس أو استصحاب أو غير ذلك من الأمور المعروفة لدى العلماء. كذلك فيه عظيم مكانة القلب وأهمية هذا العضو، فهو أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تفسد الرعية. كذلك العمل على صلاح القلب وحمايته من الفساد، العمل على صلاح القلب وحمايته من الفساد. كذلك فيه الإشارة إلى أن طيب المطعم له أثر في صلاح القلب والعكس بالعكس، يبقى طيب المطعم المأكل الحلال له أثر في إيه؟ في طيب القلب. طيب والمأكل الحرام والعياذ بالله له أثر أيضا في انتكاس القلب وفي فساد القلب. أن الأعمال القلبية أفضل من الأعمال البدنية، وأنها لا تصلح إلا بالقلبية، الأعمال البدنية الأعمال الظاهرة لا تصلح إلا بإيه؟ إلا بصلاح الباطن، لا تصلح إلا بأعمال القلوب. أيضا يستدل به على أن العقل في القلب للفهم الذي ركبه الله عز وجل فيه، لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وقوله أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فيبقى العقل مستقر فين؟ في القلب. كذلك فيه التنبيه على عظمة الله تعالى واكتناب محارمه التي مصالحها عائدة علينا، فإنه تبارك وتعالى غني عنا، يبقى مصالح التحريم دي ما الذي يستفيد بها رب العالمين تبارك وتعالى، لكن مصالحها تعود علينا في الحقيقة، لأن الله عز وجل غني عنا. كذلك ضرب الأمثال للمعاني الشرعية للتنبيه بالشاهد على الغائب في تقريب الأمور إلى أذهان السامعين. أيضا أن الواقع في المشتبهات قد يصادف الحرام وإن لم يتعمد الحرام، وإن لم هو لا يريد أن يقع في الإيه أن يقع في الحرم، لكن يصادفه لأنه وقع في الإيه؟ وقع في الشبهات، وقع في الشبهات، أو يقع في الحرام لاعتياده التساهل في الإيه؟ في المشتبهات، أو يقع في الحرام لاعتياده التساهل في المشتبهات. أيضا أن المعلوم من الدين بالضرورة، المعلوم من الدين بالضرورة لا يعذر أحد بجهله في بلد يظهر فيه الإسلام، في بلد إيه؟ يظهر فيه الإسلام، ودي الضابط ده مهم جدا، في بلد يظهر فيه الإسلام. نعم. أيضا هذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية المعروفة بسد الذرائع، بسد الإيه؟ بسد الذرائع، وهي جمع ذريعة، وهي كل وسيلة مباحة قصد بها التوصل إلى مفسدة أو لم يقصد بها التوصل إلى مفسدة لكنها تفضي تؤدي إلى المفسدة غالبا، إنها تؤدي إلى المفسدة إيه؟ غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. فسد الذرائع هو حسم مادة الوسائل المؤدية إلى الحرام، المؤدية إلى كل إيه؟ إلى كل محرم، إلى كل محرم. أيضا هذا الحديث أصل في الجرح والتعديل، هذا الحديث أصل في إيه؟ في الجرح والتعديل، استبرأ لدينه وإيه؟ وعرضه. نعم. أيضا عظم العلماء أمر هذا الحديث فعدوه رابع أربعة تدور عليها الأحكام كما نقل عن أبي داود، وإن كان المنقول على أبي داود يعني بخلاف ما يذكر هنا، وفيه البيتان المشهوران: وعمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية صلى الله عليه وسلم، اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية، وعملنا بنية. وإن كان المعروف عند أبي داود عد حديث ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وبدل ازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس، وجعل بعضهم ثلاثة حذف الثاني ليس إيه يعنيك هذا. وأشار ابن العربي إلى أنه يمكن أن ينتزع من هذا الحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، ينزع منه وحده جميع الأحكام، جميع الإيه؟ الأحكام الحلال والحرام والإيه؟ والمشتبه. نعم. وقال القرطبي: لأنه اشتمل على التفصيل بين الحلال وغيره وعلى تعلق جميع الأعمال بالقلب، فمنها هنا يمكن أن ترد جميع الأحكام إليه، والله المستعان، والله المستعان. يبقى ممكن أن جميع الأحكام ترد إلى هذا الإيه؟ إلى هذا الحديث، حلال حرام المشتبه، وكذلك الإيه؟ أمر الإيه؟ إن صلاح الإنسان وصلاح العمل مرد إلى صلاح الإيه؟ إلى صلاح القلب، فلا صلاح للظاهر إلا بصلاح الإيه؟ إلا بصلاح الباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.